بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع المحاضرة السابعة من مادة الأسماء والصفات. وكنت في المحاضرة السابقة قد أشرت إلى قاعدة ذكرها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، وبين رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع، فقال: ودلالتها ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله، ودلالة تضمن إذا فسرنا الاسم ببعض مدلوله، ودلالة التزام إذا استدللنا بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها. الدلالة أيها الأفاضل مصدر من دل يدل دلالة، وهي أن يلزم من فهمك لشيء أن تفهم شيئا آخر. فعندما نسمع قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، نفهم أن كل عمل لا بد له من نية، ففهمنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يجعلنا نفهم أن الوضوء وهو عمل لا بد فيه من نية أيضا. فإذا كان يلزم من فهم لهذا الشيء فهم ما يترتب عليه فهذه هي الدلالة. والشيخ رحمه الله ذكر أن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام وكمال معناه، يعني عندما نذكر اللفظ فإنه يدل على سائر ما اشتمل عليه من معنى، فيدل على تمام وكامل معناه الذي وضع له. فإذا قلنا الدار، فالدار فيها غرف وفيها سلالم وفيها منافع وفيها أمور أخرى، فإن كلمة الدار تدل على جميع ما اشتملت عليه. كذلك لو ذكرنا اسم المسجد، فالمسجد مكان معين جعل وأعد لأداء الصلاة، فلو أننا سمعنا اسم المسجد فإننا نعلم أن المراد به المكان الذي وضع لأداء هذه العبادة. كذلك لو سمعنا كلمة السوق فإن السوق لفظ يدل على مكان البيع والشراء ونحو ذلك. ولو قلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذهن ينصرف إلى رسولنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله تبارك وتعالى وأنزل عليه القرآن الكريم، ولا ينصرف اللفظ إلى عيسى أو موسى أو غيرهما من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فكل لفظ أو اسم ينطبق على شيء معين دون غيره. لو سمعنا اسم الخالق، الخالق، فالذهن يفهم من دلالة الاسم أنه ينطبق على ذات الله تعالى، فالخالق اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهذه الذات متصفة بصفة الخلق، ولا ينصرف إلى ذات أخرى إلا عند من فسد إدراكهم وخالقوا الفطرة وقالوا بأن الطبيعة هي الخالقة، أمثال في زماننا أمثال الشيوعيين كماركس ولينين وغيرهما من الملاحدة. فالذهن لا ينصرف عند النطق باسم الخالق إلا إلى الله تبارك وتعالى وإلى اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الخلق، لا ينصرف إلى صفة أخرى، فلا ينصرف إلى صفة الرزق ولا إلى صفة القوة أو العزة أو الحكمة أو نحوها من الصفات، لأن صفة الخلق تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه صفة الرزق، وصفة القوة يفهم منها شيء غير الذي يفهم من العزة أو الحكمة، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة هذه الصفة لها معنى واضح يعلمه العقلاء، ولا يقال بأن معنى هذه الصفة هو معنى الصفة الأخرى إلا عند من فسد إدراكهم، إلا عند المعتزلة الذين فسد إدراكهم في فهم دلالة اللفظ على ما وضع له، فقالوا إن أسماء الله الحسنى التي تعرف الله تبارك وتعالى بها إلى عباده في الكتاب والسنة لا تدل بالمطابقة إلا على ذات الله فقط، ولا تدل على شيء من صفاته أبدا. فعندهم اسم الله السميع يدل على ذات الله فقط ولا يدل على صفة السمع، لأنهم إنما أثبتوا أسماء مجردة لا معنى لها. إذن دلالة المطابقة، هل اتضحت دلالة اللفظ على كامل وسائر ما وضع له، كدلالة لفظ البيت على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ ونحوها مما اشتمل عليه البيت، ودلالة لفظ الشجرة على ذاتها وكل محتوياتها مجتمعة من جذور ساق أغصان أوراق ثمار لو كان هناك ثمار ونحو ذلك، فهذه ماذا يقال لها؟ هذه تسمى دلالة المطابقة. أما دلالة التضمن فأن يدل اللفظ على جزء معناه الذي وضع له، إذن ليست الدلالة على كامل المعنى كما قلنا في المطابقة، بل على بعض المعنى، على فرد من أفراد المعنى. فعندما نقول الدار كنا نقول في دلالة المطابقة كل ما اشتملت عليه الدار، لكن نقول الحجرة وهي جزء من الدار، فكلمة الدار تدل على كل حجرة أو غرفة أو على كل ما ينتفع به في الدار، فتدل دلالة تضمن. ولاحظوا معي كلمة أو، فليست الدلالة على كامل المعنى بل على بعض المعنى. السيارة تدل على كامل هيكلها العام، على كل ما تحتويه وسائر ما فيها، هذه ماذا تسمى هذه الدلالة؟ دلالة مطابقة. وتدل على العجلات الكفرات وحدها دلالة تضمن، وعلى المحرك وحده دلالة تضمن، وعلى البطارية التي في المحرك دلالة تضمن، وهكذا. إذن يدل على جزء المعنى أو على فرد من أفراده، ولا يدل على سائر المعنى، ماذا تسمى؟ تسمى دلالة تضمن. والإنسان لفظ، كلمة إنسان تدل على المجموع الكلي للبدن دلالة مطابقة، وتدل على رأس أو يد أو رجل أو عين دلالة تضمن. لعل اتضح الفرق بين دلالة المطابقة ودلالة التضمن، وسيأتي الكلام عنها بحول الله تعالى توضيحا في باب أسماء الله تعالى. أما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على لازمه الخارج عنه. إذن الآن لا يدل على شيء داخله في داخل اللفظ كما قلنا في دلالة المطابقة والتضمن، بل هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم منه هذا اللفظ، فيدل اللفظ على اللازم الخارج عن الهيئة، وتكون دلالته دلالة التزام كما قلنا. أبرز مثال لهذه الدلالة دلالة الالتزام أن نقول الدار تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة، وتدل على كل جزء منها دلالة تضمن، وتدل على أن لها بانيا هناك من بناها دلالة التزام. لاحظوا الباني يعني من بنى الدار خارج عن الدار وليس جزءا منها، لكنه من لازم وجودها. هل يتصور أن الدار قد وجدت هكذا من غير بان بناها؟ إذن يلزم من وجود الدار القائمة المبنية أن يكون لها بان، وإلا لما قامت. فنقول هذه الدلالة ماذا تسمى؟ هذه دلالة التزام. ودلالة اللفظ على اللازم قد تكون دلالة عقلية خارجة عن الوضع، نستدل بالموجود على الموجد، بالمخلوق على الخالق، بالمحدث على المحدث، وهكذا. وقد تكون دلالة شرعية، فنستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها. فإذا قلنا الصلاة صحيحة لا يمكن أن تصح إلا بوجود الشروط والأركان. فلو قلنا إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة، ما الذي يلزم من هذا القول؟ أن هذا الرجل قد توضأ واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد وأتى بغير ذلك من الشروط والأركان، لأن من لازم كون صلاته صحيحة أن يأتي بهذه الأمور. فلو قال قائل رجل صلى صلاة صحيحة، نقول له هل تشهد عليه أنه توضأ أو تيمم بسبب قوله صلى صلاة صحيحة؟ فيقول نعم أشهد عليه. فهذا لزوم شرعي، فلا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة إلا بعد الطهارة. فهذه الملازمة ماذا نسميها؟ نسميها ملازمة شرعية. الشيخ رحمه الله لما ذكر دلالة الالتزام قال بأنها تحتاج إلى قوة فكر وتأمل، وذكر أن أهل العلم يتفاوتون فيها، وقال الطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من معنى وفهمته فهما جيدا، ففكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه. مثلا في صفة الخلق، لماذا بدأت هذه الآية الكريمة بالخلق وختمت بالعلم والقدرة؟ الآية هي قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبهنا أيها الأفاضل، الآية بدأت بالخلق الله الذي خلق، وختمت بالعلم والقدرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه دلالة التزام سيأتي توضيحها بعد قليل. هذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية، فدلالاتها الثلاث كلها حجة لأنها معصومة محكمة كما قال العلامة الشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال هذا في كتابه توضيح الكافية الشافية. هذه الدلالات الثلاث التي ذكرتها لكم ووضحتها توضيحا عاما، لو قمنا بتطبيقها على موضوع بحثنا في أسماء الله عز وجل، فنقول: أسماء الله تعالى لها أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وأبدأ الآن بتوضيح هذه الأنواع الثلاثة مع ذكر الأمثلة عليها. دلالة المطابقة كما مر معنا سابقا هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله. الآن لو طبقناها على أسماء الله تعالى نقول: كل اسم من أسماء الله تعالى دال على المسمى به وهو الله عز وجل، وعلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. إذن دل على أمرين، كل اسم من أسماء الله تعالى دل على أمرين: دل على ذات الله تعالى، وعلى الصفة التي تضمنها والتي اشتق منها هذا الاسم. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض مدلوله. لو طبقنا هذا على أسماء الله تعالى نقول: دلالة أي اسم من أسماء الله تعالى على الذات وحدها أو على الصفة وحدها تكون دلالة تضمن. وانتبهوا إلى أو، ليس الأمر للمجموع بل لأحدهما، إما الذات أو الصفة. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء يفهم، لا من لفظ الاسم نفسه بل من لازمه كما مر معنا، ولهذا أطلقنا عليها دلالة الالتزام، فيلزم من كونه سبحانه وتعالى خالقا أن يكون عالما قادرا، عالما بما سيخلق، قادرا على أن يخلق، كما نبهنا إلى هذا في الآية التي قرأتها عليكم سابقا: ابتدأت بالخلق وختمت بالعلم والقدرة. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل وعلى صفة الرحمة مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. والأبدأ أيها الأفاضل بضرب الأمثلة للتوضيح، فأقول: اسم الله تعالى الرحمن دل على ذات الله تعالى، فهو علم يدل على الذات من أسماء الله الرحمن، ودل على صفة الرحمة، فدلالته على الذات وعلى الصفة ماذا تسمى الآن؟ شاملة لسائر المعنى، لكامل المعنى، يقال لها دلالة مطابقة. ودلالته على أحدهما، إما على الصفة أو على الذات، ماذا يقال لها؟ دلالة تضمن، لأنها داخلة في الضمن. ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها، فالراحم الرحيم الرحمن، فالرحمن والرحيم لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون عالما، وأن يكون مريدا، وأن يكون قادرا ونحوها. فهذه كلها يقال لها دلالة التزام. المثال الذي ضربه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو اسم الله الخالق. فاسم الله الخالق يدل على ذات الله تعالى، فهو علم على الذات، ويدل على ما تضمنه من معنى، وهي صفة الخلق. فهو يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. فاسم الله الخالق يدل على صفة العلم والقدرة، لأنه لا يتصور خلق بغير علم وقدرة، فلا بد أن يكون هناك علم وقدرة. لكن انتبهوا أيها الأفاضل، العلم والقدرة لم يؤخذا من لفظ الخالق أو من صفة الخلق، وإنما من أين أخذا؟ أخذا من معنى يلزم من اسم الله الخالق. إذن ليس الأمر من داخل الاسم بل من خارجه، معنى يلزم من اسم الله الخالق. فالخالق لا بد أن يكون قادرا على أن يخلق، ولا بد أن يكون عالما بما سيخلق. ومن هنا قالوا هذه دلالة التزام. توضيح هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. لماذا قال الشيخ رحمه الله يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة؟ تقدم معنا معنى المطابقة. فلو وافق المعنى كامل دلالة اللفظ ماذا تسمى؟ مطابقة، يعني انطبق اللفظ على المعنى، فلم يصبح اللفظ زائدا على المعنى ولا المعنى ناقصا على اللفظ، وإنما تطابق اللفظ والمعنى، يعني توافق اللفظ والمعنى. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى مطابقة. نحن بهذه الطريقة أخذنا من الاسم كامل المعنى، لأن الاسم يدل على أمرين كما تقدم. أعود بكم إلى الوراء إلى محاضرة مضت. الاسم يدل على أمرين، قلنا يدل على الذات ويدل على الصفة، ونحن أخذنا الأمرين، كل الأمرين، فهذه مطابقة. لكن الآن لو قلت لكم دل السميع على ثبوت صفة السمع لله، هل هذا يقال له مطابقة؟ الجواب لا، بل يقال هنا تضمن، لأن اسم السميع يتضمن السمع. فهنا اقتصرنا على دلالة الاسم على الصفة فهو تضمن. لكن لو أخذنا من اسم الله السميع دلالته على الذات ودلالته على صفة السمع، لأصبح المعنى الذي أخذناه منه مطابقا للفظ، فليس في اللفظ معان زائدة على الذي أخذته أنت منه، فهذا هو معنى التطابق الذي هو التوافق. والتضمن لو أخذت منه بعض معناه، يعني إحدى دلالتي الاسم، الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة، أليس كذلك؟ هذا ما مر معنا في محاضرة مضت. فدلالته على الذات وحدها أو دلالته على صفة الخلق وحدها، هذا يعرف بالتضمن. توضيح: لو أخذت من اسم الله الخالق دلالته على الذات فقط، فهذه الدلالة ما نوعها؟ هذه دلالة تضمن. كذلك لو أخذت من الاسم دلالته على ثبوت صفة الخلق لله فقط، هذه الدلالة ما نوعها؟ هذه دلالة تضمن. ولو ذكرتكم قليلا بما مر معنا عند التفريق بين الاسم والصفة في إحدى المحاضرات السابقة، عندها قلت لكم إن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته سبحانه ويدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. مثلت لكم حينها باسم الله العليم، وقلت هو يدل على الذات وعلى صفة العلم. كذلك اسم الله القدير يدل على الذات وعلى صفة القدرة، بخلاف الصفة فإنها تدل على أمر واحد فقط، ما هو؟ المعنى القائم بذات الله تعالى فقط. فالاسم دل على أمرين كما تقدم، والصفة دلت على أمر واحد. لعلكم تذكرون ما قرأته عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. وقريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، يقول عندما سئل عن الأسماء والصفات فيقول كل أسماء الله تعالى عدا لفظ الجلالة تتضمن وصف الله تعالى بما تضمنته الأسماء من الصفات، فكل أسماء الله تعالى صفات له ولا ينعكس. فمن أسماء الله ما هو مشتق على وزن اسم الفاعل وهو يتضمن ذاتا وصفة قامت بالذات، هذا موضع الشاهد، الاسم يتضمن ذاتا وصفة قامت بالذات، يعني يدل على الذات ويدل على الصفة التي قامت بالذات. ونحو وبنحو كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال الشيخ محمد خليل الهراس، يقول فكل اسم منها يدل بالمطابقة على مجموع الذات والصفة التي اشتق منها، فأشار إلى دلالة المطابقة. وقد نقلت لكم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن الفرق بين الاسم والصفة، فكان من إجابتها أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر، أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد، هذا كلام اللجنة الدائمة. وإنما قلت لكم من باب التذكير أيها الأفاضل، لأننا لو تذكرنا هذا لفهمنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن. ولهذا نخطئ لو قلنا دل قوله تعالى وهو السميع على صفة السمع بالمطابقة واقتصرنا على هذا، لأن هذا المعنى الذي أخذته من هذا الاسم ليس مطابقا لكامل معنى الاسم، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تضمنا ولا يسمى مطابقة. أما قول الشيخ رحمه الله عن اسم الله الخالق أنه يدل على العلم ويدل على القدرة، أسألكم استنادا إلى فهمكم الذي فهمتموه في هذه المحاضرة، ما نوع هذه الدلالة التي ذكرها؟ هل هي دلالة مطابقة؟ الجواب لا. ما السبب؟ الخالق علم قدرة، هل هو من داخل الاسم أو من خارج الاسم؟ الجواب من خارج. إذن ليست مطابقة ولا تضمنا، إذن ما نوعها؟ هذه هي دلالة الالتزام، أي يلزم من إثبات اسم الخالق وإثبات الخلق صفة لله تعالى يلزم إثبات العلم والقدرة، ألا يعلم من خلقه؟ فالله تبارك وتعالى عالم بما خلقه، عالم بمن خلقه. والدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أقوى الأدلة على هذه الدلالة، وهو الآية التي قرأتها عليكم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق يدل على العلم وعلى القدرة، لأن الخالق لا بد أن يكون قادرا على خلق ما يريد خلقه، وأن يكون عالما بما يريد خلقه. فالعلم والقدرة من لوازم صفة الخلق، لأن العاجز والجاهل لا يخلق، ولولا العلم والقدرة لما صار خلق السماوات والأرض. ولذلك لما ذكر الله خلق السماوات والأرض عقب بذكر ما دل عليه الخلق باللزوم، فذكر القدرة والعلم كما في الآية التي قرأتها عليكم. الحقيقة أيها الأفاضل، ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهذا يدل على أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء جديد، وإنما هو مقتف لآثار العلماء من السلف قبله رحمه الله ورحمهم. يقول ابن القيم: إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى، كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها، وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي ووصفه بالحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. ويمكن أن نذكر كلامه رحمه الله تعالى عن هذه الدلالات الثلاث في النونية، فقد ذكر في النونية هذه الأنواع الثلاثة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة، كذاك تضمنا، وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان. إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. فهو رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع الثلاثة وضرب لها مثلا بسم الله تعالى الرحمن، فالرحمن دل على ذات الله تعالى بالمطابقة مع دلالته على الصفة المشتق منها، يعني دل على الصفة التي اشتق منها وعلى ذات الرب سبحانه وتعالى بالمطابقة، لكن دلالته على إحداهما بالتضمن، وأما دلالته على الصفة التي لم يشتق منها اللفظ كالحياة والعلم فهي بالالتزام. لذلك انتبهوا إلى قوله، يقول لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، يعني الحياة والعلم، فهذه دلالة التزام، فيلزم من كونه سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن أنه جل وعلا حي وأنه يعلم سبحانه وتعالى، لذلك دلالتها على الصفة التي لم يشتق منها هذا اللفظ كالحياة والعلم فهذه دلالة بالالتزام. تأملوا معي وفقكم الله تعالى في قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب التفسير المعروف المشهور، يقول دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمين والالتزام، فإن الدلالة نوعان لفظية ومعنوية عقلية، فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة. لعل هذا واضح، دلالة المطابقة كل المعنى سائر المعنى، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان، وإن أعطيته بعض المعنى ماذا تسمى؟ قال فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية، طبعا يشير بالدلالة المعنوية العقلية إلى دلالة الالتزام وسيأتي توضيحه لها، يقول هذه خاصة بالعقل والفكر الصحيح، يعني عليك أن تعمل عقلك، عليك أن تتأمل، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط. قال وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام. هذا كلام الشيخ رحمه الله لم ينتهي بعد، لكن أردت أن أعلق. تأملوا بين كلامه وكلام تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقارنوا بين كلاميهما وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فكلهم يصدر من مشكات واحدة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله مثال ذلك الرحمن يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته. فذكر أنواع الدلالات أو أنواع الدلالة الثلاثة. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ذكرت له قولا قبل قليل، وله قول أيضا في هذه الأنواع، فيقول دلالة اللفظ على معناه مطابقة كدلالة السفينة على الخشب والمسامير، يعني كل ما فيها من أخشاب ومسامير وكل ما تحتويه، ودلالة اللفظ على بعض معناه تضمنا كدلالة السفينة على الخشب فقط أو على المسامير فقط، ودلالة اللفظ على معنى خارج لكنه لازم دلالة التزام كدلالة السفينة على الحمولة أو السير فوق الماء. وأقول أزيد على كلامه رحمه الله تعالى على من صنع هذه السفينة، فإن هذه السفينة لابد لها من صانع. وقد أحال رحمه الله إلى كتاب الشيخ ابن سعدي وإلى كتب أخرى تكلمت عن هذه النقطة. في الختام أيها الأفاضل، أقول في ختام هذه الأنواع الثلاثة ألخص القول فيها، فأقول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، فالاسم يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعلى أوصاف أخرى بدلالة اللزوم. فالرحمن يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، ويدل على الحياة والعلم والقدرة التزاما، لأنه لا توجد رحمة بدون حياة الراحم وعلمه بمن يرحم وقدرته على أن يرحم. وهذا يطبق على جميع الأسماء الحسنى كالسميع والبصير والعليم والحكيم والعزيز والعظيم. فجميع أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وتدل عليهما بالمطابقة، وتدل على صفة الحياة باللزوم. فالحي اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى صفة الحياة معا، ولا يمكن لأحد أن يكون قديرا إلا إذا كان حيا، وأن يكون قويا إلا إذا كان حيا، وأن يكون عليما إلا إذا كان حيا، وأن يكون غنيا إلا إذا كان حيا. فجميع أسماء الله تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه تعالى الحي. هذه مسألة تقدم إيضاحها بالتفصيل. وأشرت في بداية هذه المسألة إلى كلام المعتزلة عندما قلت إن الأسماء عندهم تدل على الذات بالمطابقة ولا تدل على أي صفة من الصفات. ما السبب؟ لأنهم لا يثبتون الصفات، وإنما أثبتوا أسماء مجردة لا معنى لها. هذه ملخص هذه الأنواع الثلاثة. وأنبه إلى أمر لا بد من التنبيه عليه. ما هو هذا الأمر؟ وجوب تقديم دلالة المطابقة ودلالة التضمن على دلالة الالتزام. فعند دراسة أي مسألة لا بد أن نقدم دلالة المطابقة ودلالة التضمن على دلالة الالتزام. ما السبب؟ لا بد قبل أن ينظر في لوازم اللفظ أن نثبت مدلوله ومعناه الحقيقي بالمطابقة وبالتضمن. لأن كثيرا من المحرفين للنصوص يرد المعنى الحقيقي لللفظ مع أن دلالة المطابقة والتضمن فيه واضحة، لكنه يرده استنادا إلى لوازم باطلة توصل إليها ذهنه الفاسد ونظره الكليل، فيرد بسبب اللازم الباطل الذي انتهى إليه هو المعنى الحقيقي للإسم، يعني يرد دلالة المطابقة ودلالة التضمن استنادا إلى دلالة اللزوم، لكن وفق فهمه القاصر. فقبل أن نبدأ بدلالة اللزوم لا بد من البدء بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. إذن لا بد أن ننتبه إلى أن دلالة المطابقة والتضمن هي الأصل، وبعد ذلك ننظر في اللوازم إن احتجنا إلى ذلك، خصوصا عندما نعلم أن هناك ألفاظ وكلمات قد يعتريها ما يعتريها من اللوازم الحقة أو الباطلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في توضيح هذا المعنى الذي ذكرته لكم. يقول: والمعتبر في التعريفات دلالة المطابقة والتضمن، فأما دلالة الالتزام فلا، لأن المدلول عليه فيها غير محدود ولا محصور، إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر، فيؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد على ما لا يتناهى من المعاني وهو محال. إذن ننتبه كما قلت أيها الأفاضل، ننتبه إلى تقديم دلالة المطابقة والتضمن على دلالة الالتزام، حتى لا نقع فيما وقع فيه المحرفون للنصوص الشرعية، فنفهم الاسم ونثبته ونثبت المعنى الذي تضمنه هذا الاسم ونؤمن بحكمه ومقتضاه، كما ذكرنا هذا سابقا عند شرحنا للقاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فأقول هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها، لأن الإنسان صاحب الذهن الفاسد كما قلت قد يرد دلالة المطابقة ودلالة التضمن استنادا إلى لوازم باطلة توصل إليها برأيه الفاسد ونظره الكليم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وسلم أتم تسليم.